ايش معنى الاجزاء متماثله؟ يعني كل جسم مثل كل جسم؟ ما يعقل. او ان اثبات الصفات يستلزم التجسيم هكذا. يقول تارة يعني يردون بمنع المقدمة الأولى أو بمنع المقدمة الثانية أو بمنعهما جميعا وعم معارضتهما جميعا. نعم. قال لأن هذه الصفات أعراض. نعم. والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. هكذا يقولون إن الصفات يعني العلم والسمع والبصر والعيات هذه أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والجسم لا بد إما أن يكون مركبا أو جوهرا فردا، فيرتبون هذه الدعاوى. لكن نحن نقول إن صفات الله قائمة به ولا نسميها عرضا، لأن العرض من شأنه أنه يعرض ويزول. نعم. قال ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. خلاص بعده انتهى. بسم الله بعده وجماعة. في بس أحد الأخوة أيضا يسأل عن عبارة المؤلف في الأخير، قال فهو وربه، يقول من حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة. فمن ومن حكى عن الناس المقالات. المقالات نعم. وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة. الأسماء كحشوية ومجسمة ونابتة وغثرة وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد. يعني مثل أنت وربك، الله من وراء القصد، كأنه فهو وربه. الذي يفهم من هذا المعنى أن الله من ورائه، ولذا قال بعدها والله من وراء القصد. والله من ورائه بالمرصاد. إيه والله من ورائه بالمرصاد. فهو وربه، والله حسب المؤمنين، الله حسب المؤمنين، فالله هو رب الجميع. فمن كذب على أهل السنة ولقبهم هذه الألقاب وهو متعمد فنحن نتركه هو وربه، نتركه مع ربه، والله يتولاه، يعني يتولى عقوبته وينتصر لأهل شريعته. نعم. قال المؤلف رحمه الله وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. هذا يقول جماع الأمر أن أقسام الناس في نصوص الصفات ستة أقسام، يعني هذا فيه إجمال لما سبق ومر علينا. يعني الناس في نصوص الصفات ست طوائف. يحضرني على سبيل الإجمال مثلا أهل السنة الذين يجرون النصوص على ظاهرها، مؤمنين بما تدل عليه، مؤمنين بأن ما دلت عليه النصوص هو ما يليق به سبحانه، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، أو ليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. والطائفة الثانية من تزعم أن هذه النصوص تدل على صفات مثل صفات المخلوقين، وهذا الظاهر مراد، وهؤلاء هم المشبهة. ومن يقول إن ظاهر النصوص إثبات الصفات والله منزه عن أن تقوم به الصفات فيجب تأويل هذه النصوص، هؤلاء المعطلة. والرابع من يقول إن هذه النصوص محض تخييل من الرسول عليه الصلاة والسلام للناس من أجل استصلاحهم، وهذا مذهب ابن سينا الفيلسوف. فعندنا المشبهة، المعطلة، أهل مثلا المعطلة أهل من أهل التأويل وأهل التفويض، والفلاسفة الذين يقولون إن هذه فيوض من العقل الفعال، الفلاسفة والمعطلة من أهل التأويل وأهل التفويض، وكذلك أهل التشبيه، وكذلك أهل السنة. هذه خمسة عندي. نعم يقرأ نشوف. كل قسم ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان تجرى على ظاهرها. تجرى على ظاهرها هذا يشمل من يقول إن تجرى على ظاهرها، يشمل المشبهة، فإن المشبهة يقول إن هذه النصوص يجب إجراؤها على ظاهرها، وظاهرها هو التشبيه. إذن فالله له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي. وقسم يقول تجرى على ظاهرها مع اعتقاد ذلك والإيمان به، وهذا ينطبق على أهل السنة المثبتين للصفات. نعم. وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها. على خلاف ظاهرها، هذا يتناول أهل التأويل والفلاسفة، فالفلاسفة يقول هذا تخيل من الرسول، وإلا فلا حقيقة لمعاني هذه الألفاظ. وأما أهل التأويل من المتكلمين فيقولون إن ظاهرها غير مراد، ولا بد من صرفها عن ظاهرها. نعم. وقسمان يسكتون. قسمان يسكتون، هؤلاء يسمون الواقفة. الواقفة يتوقفون، لا يقولون كذا ولا كذا. قسمان يسكتون، فلا يقولون مثلا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يقولون نعم يجب إثبات الصفات لله تعالى أو لا يجوز إثبات الصفات. يتوقفون عن هذا وهذا ويسكتون. والإمام أحمد أنكر على هؤلاء وقال إنهم جهمية. نعم. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، هؤلاء المشبهة علم. فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك. والموجود والذات هذه ليست في النصوص، لكن يريد الألفاظ يعني نعم الله موجود، وهذا مذهب من أهل السنة. إذن الذين يقولون يجب إجراء النصوص على ظاهرها طائفتان، إحداهما المشبهة يكون تجرى على ظاهرها اللائق بصفاتنا، فهذا هو المشبه. نعم. ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، وإما عرض قائم به يعني صفة المخلوقين هكذا، يعني عندهم صفاتهم صفات هي جوهر أو جسم، وصفات هي عرض، مثل البياض، مثل العلم في الإنسان هذا عرض، الحياة يعتبرونها عرض، والجوهر مثل الرأس باطن والظهر أشياء قائمة بنفسه. نعم. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. نعم. والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. ف

تعرض له الشيخ في آخر القاعدة الثالثة في التدمرية أقصد. نعم في آخرها. نعم بعد. والوجه واليد والعين في حقه أجسام. نعم في حق المخلوق العبد. نعم. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، عامة أهل الإثبات كأنه يريد أهل السنة والأشاعرة، لأن الأشاعرة يعدون في طوائف المثبتين لأنهم ليسوا معطلة محضة، بل يثبتون صفات السبع، يثبتون الأسماء. نعم في عامة أهل الإثبات. نعم. بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا قال وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره إلى آخر كلام نبي الوقفات. يعني الجملة الأخيرة هذه يقال صفاتنا نحن إما أجسام ولا أعراض، اليد جسم والوجه جسم والرأس وكذا وكذا، والحياة والسمع والبصر أعراض، والله تعالى يوصف بأن له يدين وله عينين وأنه موصوف بالعلم والسمع والبصر، لكن صفاته المعنوية لا يقال لها أعراض، وصفاته العينية التي المعينة لا يقال لها أجسام. بس هذا لعله خلاصة الكلام. نتوقف شباقي في الوقت. أحسن الله إليك. يقول هل الرافضة الموجودون في الأحساء كفار، وهل هناك فرق بين العوام وأصحاب العمائم؟ ما بالك تسألني عن اللي في الأحساء خاصة واللي بالقطيف واللي في الدمام، الله يهديكم. اسأل عن الرافضة بس، الرافضة اللي في إيران واللي في العراق واللي في الأحساء واللي في القطيف، بعضهم من بعض، كلهم يقال لهم كذا، الاثنى عشرية والجعفرية وكذا، لهم كلهم حكمهم واحد، وكلهم يشتركون في الأصول كتكفير الصحابة أو تفسيقهم جمهورهم والقول بعصمة أئمتهم، ويتفقون في الشرك، هذا على الإجمال شرك، يستغيثون بغير الله ويدعون علي ويدعون الحسين، يصرخون باسمه في الرخاء والشدة. نعم. ويقول لماذا قال الرافضة لا ولاء إلا ببراء؟ أرجو توضيح مرادهم وسبب قولهم هذا. يريدون أن يشتموا أهل السنة، يقولون أن أهل السنة نواصب، ولا يجتمع حب أبو بكر وحب علي، خلاص يعني عندهم ضدان، أبو بكر كافر فاسق وعلي ولي لله، فلا يجتمع حب أبي بكر وحب علي، فمن أحب أبا بكر الظالم على حد زعمهم فقد أبغض عليا، ومن أبغض علي فهو من النواصب. هذا بس يعني تقرير يريدون كبرهان على إن أهل السنة الذين يحبون أبا بكر وعمر إنهم نواصب. نعم. وهذه سائلة من الشبكة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خطبت لرجلين. وعليكم السلام. نعم. واحد عمره 55 والثاني 45 وكلاهما متزوجان، وأنا محتارة جدا وتطلب أن تدعو لها يا شيخ أن يرزقها. نسأل الله أن يقدر لك ما فيه الخيرة، وليس المقياس العمر، فأنت ذكرت الفارق في العمر، ولا شك أن ابن 45 على الإجمال أولى، فارق 10 سنين، لكن ما هو القياس على مجرد العمر، ثم قد يكون شخص عمره 55 وهو عنده من الحيوية وكذا والنشاط ما ليس عند ابن، لكن انظري وبارك الله فيك، وأظن إن شاء الله إن هذا وهذا إنهم كلهم من الصالحين، لأنك لن تقبلي إلا رجلا صالحا يعينك وتعينينه على طاعة الله. نسأل الله أن يوفقك لخير الرجلين أو غيرهما كما يشاء سبحانه وتعالى. تستخير يعني؟ نعم تستخير، قلنا يعني ينبغي أن تستخيري. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: في كتابكم الفوائد المستنبطة من الأربعين في شرح حديث شداد بن أوس ذكرتم من الفوائد أن إضافة الكتابة إلى الله نوعان. وين شداد بن أوس؟ وين شداد؟ اصبر شوف وين. صح. نعم. قال أن إضافة الكتابة إلى الله نوعان. نوعان كتابة؟ قال نوعية وكتابة دينية. لا ما هي بنوعية، كونية، تصحيف هذا. نعم. هذا يقول: السلام عليكم، بعض المدارس والدوائر الحكومية يجعلون حفلة معايدة إذا رجعوا لأعمالهم بعد نهاية إجازة العيد، فهل في هذا شيء؟ والله يحفظكم. أما معايدة يعني سلام العيد، فالناس متخذين كل شوال من لقيته ويقول عيدكم مبارك كل شوال. أما يعني ترتيب يعني حفلات وأكلات، فهذه إن كانت من بيت المال فهذا ليس من مصارف بيت المال. بيت المال يصرف في المصالح لا في شهوات الناس وتدليلهم ومجرد يعني. وإن كان من جيوب الآخرين من جيوب الناس فهذا في إعراج لهم، إن مدير المدرسة أو مديرة المدرسة تطلب من الناس أنهم يساهمون، هذا في إعراج. في ناس 50 ريال تسوى عنده شيء كثير، فأنصح بعدم يعني إقامة يعني حفلات في هذه المناسبة لما فيها من إما إنفاق المال في غير محله أو إحراج الناس بمطالبتهم، إلا إن كان المديرة يتبرع من جيبها مثلا وتعزم أخواتها وتقدم لهم، هذا زين كرم، أو المدير. لكنهم يتجملون بالكلام بس، يطالبون الناس وهم يمكن لا يخسرون شيئا، والاسم لهم هم. هذا من التصرفات اللائقة التي لا ينبغي التمادي فيها. نعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبرك يا شيخ أن يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني به، أستغفر الله. نعم. ماذا يقول المستمع للأذان بعد الشهادتين؟ هل ثبت شيء غير الترديد؟ ورد أنه يقول بعد الشهادتين والترديد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. نعم. ذكر ابن القيم الزاد. نعم. ويقول أيضا: ما حكم من تعمد الصلاة وفي ثوبه قطرة من دم، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد، لأنهم قال العلم أنه يعفى عن يسير الدم. نعم. وهذا يسأل من الشبكة أيضا، يقول: هل صحيح يا شيخ عندما أطلب من شخص وهو من أهل المدينة أن يدعو لي في الروضة؟ يقول: قيل لي أن ما تطلبه بدعة لأنك خصصت الروضة. لا لا، يعني إذا كان ولا بد بس دع يعني قل لا تنسى من دعائك وبس، ولا يحتاج. حتى إن كثير من العلم أو بعض أهل العلم يكره طلب الدعاء والإكثار من هذا النوع. يعني الأصل إن المؤمن مندوب شرعا أنه يدعو لنفسه وإخوانه ووالديه والمؤمنين، هذه سيرة الأنبياء. نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم كذلك، والله أمر نبيه يقول: استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فكلنا مطالبون ومأمورون بأن نستغفر لأنفسنا ومن وأهلينا ومن يخصنا، ونستغفر لعموم المؤمنين. وكذلك من باب الإحسان تدعو للمسلمين بشفاء أمراضهم وكشف همومهم وتيسير أمورهم وصلاح دينهم ودنياهم. نعم. وهذا أيضا يسأل أحسن الله عملك، يقول: هل يجوز أن أصلي الضحى الساعة 6:30؟ ما ندري، هذا يختلف. يجوز أن تصلي الضحى بعد ارتفاع الشمس بس. نعم. بعد طلوع الشمس بربع ساعة. نعم. ويسأل عن حكم صلاة الحاجة. والله إني ما أذكر يعني يذكرها علم صلاة الحاجة، لكن صلاة الاستخارة من نوع صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة. فإذا الإنسان صلى ودعا ربه لا طيب، لكن لا لا لا أذكر يعني حديثا صحيحا في صلاة الحاجة. نعم، هذا أحسن عملك. يقول هناك أحد الشباب يصلي بالناس صلاة الظهر ويطيل بقصد تطبيق السنة، ولكن جماعة المسجد استاءوا من هذا الفعل وطلبوا منه التخفيف ولا يزال مصر على فعله، فما تعليقكم يا شيخ؟ هل يستمر على إطالته وهي قراءة وجهين في الركعة، أو يخفف نزولا عند رغبة جماعة المسجد؟ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كم صفحة؟ ثلاثة أجيه تأكدين. ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعة الأولى من الظهر بل الركعتين الأوليين، يقرأ بهما في كل ركعة 30 آية، ورواية أخرى بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، والركعتين الأخرين على النصف من ذلك، والعصر على النصف من ذلك. وأخونا ما أدري إيش يسوي فيه، كان بس هو يعني يخص الظهر بس، ولكن عندي مع ضعف الناس وكثرة الشواغل والعوائق لا حرج إن شاء الله أن يعني أنصح بأن يخفف، والله أعلم. وإن كانوا ابن القيم يقول إن التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله، فعندي إنه مع غلبة الضعف والجهل وكثرة الأفكار إذا طالت الصلاة خصوصا الظهر، يعني إطالة صلاة العشاء أهون من جهة لأنهم يسمعون القرآن، هناك لا، يمكن كثير منهم يقرأ الفاتحة ويقرأ شيء قصير ويسكت، ثم يجلب عليه الشيطان بالأفكار والهواجس والأفكار في أمور تتعلق به أو تتعلق بغيره. إذا سكت المأمومون وهو لا يستمع ولا يقرأ، ما عنده شيء يقرأ، يقرأ سورة سورتين وبس، فأنصح أن يخفف. نعم. سائلة من الشبكة تقول هل دعاء الأطفال مستجاب؟ ما شاء الله. نعم، إذا كان يعقل معنى الدعاء. نعم. وأيضا سائلة من الشبكة تقول عندنا طفلة يتيمة ونريد رضاعتها، كم عدد الرضاعات وما كيفيتها؟ خمس رضاعات وكيفيتها مختلف فيها، والرضاع يترتب عليه تحريم النكاح ويترتب عليها المحرمية، ولكن فمن الناس من يقول أي رضعة تحرم، ومن الناس من يقول لا يحرم تحريما تاما إلا خمس رضعات مشبعات، يعني ترضع الصباح هذه الغدوة أو الغداء، ورضع في المساء أو وعد الصبح ووعد الظهر ووعد المغرب، تصير رضع ثلاث رضعات. ومن أهل العلم من يقول إن الرضع أن يمسك الثدي حتى يمص ثم يتركه باختياره، فهذه رضع. وإذا كان الغرض من هذا الإرضاع أن تكون هذه البنت محرم، يعني محرم، ولا وأنها تكسب لأقربائها هذه المرأة، فينبغي أن ترضع رضاع كثير، خمس رضاعات كاملة، خمس رضاعات معلومات يحرمنا. نعم. يقول ما المقصود بقول شيخ الإسلام أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظاهر، والذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان؟ غالية بتأمل، لكن الذين وافقوا في الظاهر فقط دون بواطن هم منافقون يا أخي، يعني هذا نبي نفسر التفسير هذا البين، والذين وافقوه في الباطن وعجزوا هؤلاء المكرهون، يعني إنسان مكره ما يستطيع أن يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، والفريق الثالث هم الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا. هذا الآن التفسير القريب، ولعل نعود إليه مرة أخرى ونتأمل. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز التهنئة بعيد الميلاد؟ وما حكم من يفعله إذا كان عالما بالحكم أو كان أي جاهلا؟ ميلاد ما ندري وقاله لا لا المعروف عيد الميلاد، يعني الغالب أنه يراد به عندنا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا وغير يحتمل أنه يريد عيد ميلاد المسيح من عيد النصارى، وكل منهما لا تجوز التهنئة به لأن أحدهما من أعمال الكفر عيد النصارى، والثاني عمل هو عمل مبتدع في الدين، فلا يهنى به أهلهما، لا يهنى بهذين العيدين أهلهما. نعم، لأنهما باطلان. نعم. هذا يقول: أحد أقاربي ذهب إلى مكة لأجل عمل ولم يكن ناويا للعمرة، وبعد وصوله إلى مكة سكن عند أحد أقاربه ونوى العمرة وهو في مكة، فسألني فقلت له: أحرم من المنزل، وهذا المنزل داخل حرم مكة، فإذا كان هذا الفعل غير صحيح فماذا أفعل؟ وكذلك ماذا يفعل المستفتي لهذا الأمر؟ أفتونا مأجورين. لا، أنت غلطت عليه وأفتيته بغير علم، وإذا كنت وأرجو أنه إذا كان عندك خبرة أو يظنك يعني أنك من طلبة العلم الذين يستفتى مثلهم، فأرجو أنه معذور ولا شيء عليه، وإن كان لا أنك أنت مثله، لكن يعني قلت له: أحرم من منزلك بغير علم، فقد أسأت وأساء هو حيث يعتمد على قول مثلك، وهو يعرفك أنك لست ممن يستفتى. نعم. وهذا يسأل عن إهداء ثواب القراءة للميت، وما هي الأعمال التي نعملها وننوي أجرها للميت غير القراءة؟ لا لا، غير القراءة الحج والعمرة والصدق. نعم. وهذا يقول: أحسن الله عملكم ورفع الله قدركم وبارك فيكم، ما رأيكم بكتاب منهاج السنة؟ وما أفضل المختصرات له؟ وهل يصلح للرد على الرافضة هذا الزمان؟ أي والله يصلح، وأحسن اختصار فيما أحسب والله أعلم اختصار الشيخ عبد الله بن الغنيمان، اختصره وبمجلدين. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الأخذ من اللحية على ما زاد من القبضة؟ وهل الله أكبر، ما لنا شغل، الرسول يقول: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وبس، واختر اختر وصية الرسول، ولا رأي فلان، بس رأي فلان، وازن بين وصية الرسول وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي فلان، ما يقابل بين فعل فلان والرسول مهما كان فضله. نعم. وهذا يقول: هل يجوز أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى له حد لا يعلمه أحد غيره؟ وهل ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟ ما نعرف كلمة حد من الألفاظ المجملة، حد يعني له حد، له يعني له ماهية وحقيقة، فهذا حده ببيان الماهية، هذا مما لا يجوز الخوض فيه، لأنه تكليف، تكليف، ولا يعلم كيف هو إلا هو. وإذا أريد الحد إنه سبحانه وتعالى ليس حالا في المخلوقات بل هو فوق العرش، ليس حالا، فهذا حق. قيل لابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه في السماء فوق العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد. نعم. وهذا يقول: هل يجوز القول للمسلم في عيد الفطر أو عيد الأضحى كل عام وأنتم بخير، أو حتى لغير المسلم؟ وما هي السنة في العيد من المعايدة بين المسلمين؟ ما في سنة معايدة، لا نعرف، إلا العيد صلاة وذكر وأكل وشرب وشكر والحمد لله. أما المعايدة فهي عادات، عادات يعني منها ما قد يكون فيه إثم ومنها ما ليس فيه إثم. فقول القائل في العيد تقبل الله، أو قوله عيدك مبارك، أو كل عام وأنت بخير، فكل هذا عندي لا بأس به، لأنه ما هو بعمل تعبدي، عمل عادي. نعم. وهذا يسأل يقول هل هناك نهي عن الأكل متكئا؟ وهل ما جاء نهي، لكن جاء عن الرسول أنه قال أنا لا أكل متكئا، يكفيك هذا، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسأل عن صلاة التسابيح هل هي من البدع؟ والله صلاة التسابيح يعني وردت فيها روايات، وهي صلاة تختلف عن سائر الصلوات، فمن العلم من صحح روايتها ومنهم من ضعفها، والله أعلم بالصواب، لكن الأظهر عدم الصحة لأنها صفتها شاذة عن سائر الصلوات، فيها أشياء تكرار قراءة تقول والله كذا عدد. نعم. يسأل عن تعلم علم المنطق. علم المنطق تعلم مصطلحاته جائز، لأن مصطلحات المنطق دخلت في الكتب، في شروح الحديث وفي التفسير وفي اللغة، دخلت تعريفات مصطلحات التصور، التصديق، القياس، قياس الشمول، الشروط، القضايا مثلا قضية والمسألة، لهم اصطلاحات كثيرة، فتعلم هذه المصطلحات طيب لأنها تمر على الإنسان في الكتب، أما تعلمه يعني لوزن الأمور به كما يسمونه يقولون هو ميزان العقل فلا يجوز. نعم. هذا يقول هل يدخل في الاستثناء إذا سئل هل أنت صائم فيقول إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه؟ إيه يجوز. نعم. وهذا يقول رجل دخل مع الإمام في صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الأولى وهو يظن أنها الثانية، فدخل معه بنية الظهر ثم تبين له أنها الأولى، فهل يصلي أربعا بناء على نيته أم يجعلها جمعة متابعة للإمام؟ هذا تسأل عن الماضي، نقول أعد صلاتك، نقول أعد صلاتك، هذا أحوط لك، لأنك صليت معه ركعة قد أدركت الجمعة، نوى الظهر. كيف صنعه؟ دخل بعد ما رفع الإمام من الركعة الأولى يظنها الثانية، فدخل معه بنية الله ثم لما قام الإمام للثانية تبين له الإمام يقول إنها طيب وحولها جمعة. لا هو يسأل يقول فهل يصلي أربعا بناء على نيته أم يجعل، ما ذكره وش سوى؟ ما أدري، تحتاج إلى تأمل، هذا فيه اضطراب، لكن ننصح من حدث له ذلك أن يقضي الصلاة احتياطا. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تحريك الإصبع بالتشهد وما حكم الجلوس بين السجدتين وجزاكم الله خير؟ الجلوس بين السجدتين ركن، ما يمكن ترفع وترجع بعد، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، هذا هو حكم الجلوس بين السجدتين. ولا السؤال الأول وتحريك الإصبع بالتشهد، تحريك الإصبع ورد فيها حديث، تحريك بسيط ما هو تحريك يدعو بها عند قولك اللهم ترفعها قليلا اللهم. نعم. وهذا يقول ابن تيمية في التدمرية وصف الله بالقدم أو ما أدري أو القدم ما أدري، فما حكم ذلك وما مراد ابن تيمية بذلك؟ والله ما ندري إلا أن القدم، نعم الله قديم، الله قديم، ولكن ليس هذا اسما من أسمائه. إيش معنى قديم؟ أي لا بداية لوجوده، قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم. سؤال الأخير أحسن عملك، يقول ورد في الحديث أن الله يقبض من النار قبضة